بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة وهي سورة يوسف: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بعد أن ذكرنا ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام لما ألقاه إخوته في غيابة الجب ومرت عليه سيارة واستخرج وخرج من البئر فباعه إخوته بثمن قليل لأولئك الذين مروا، فنقله هؤلاء إلى مصر، فاشتراه من مصر ملكها. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، فهذا من حفظ الله عز وجل لهذا النبي الكريم ورسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، ومن لطف الله عز وجل به أن يسر له أن اشتراه هذا الذي كان على قدر بمصر، وكأنه رأى في يوسف علامات الخير والصلاح فاشتراه وأخذه إلى بيته وأمر زوجه بأن تعتني عليه غاية العناية. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أي اعتني به وأكرميه واستوصي به خيرا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهذا كان هو عزيز مصر ووزيرها. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، يعني كذلك مكن الله ليوسف، ومن حفظ الله عز وجل ليوسف أن سخر له عزيز مصر ليقوم برعايته بعد أن أنجاه من فعل إخوته واستخرجته المارة على الجب من البئر وأخذوه إلى مصر، فسخر له أيضا ملك مصر أو عزيز مصر ووزيرها حتى ينشأ في بيته. ولا شك أنها نشأة في سعة من أمره. نعم. وكذلك مكنا ليوسف، أي في الأرض في بلاد مصر، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي تفسير الرؤى، تفسير الرؤى. والله غالب على أمره، أي أن الله إذا أراد شيئا فلا أحد يمنعه من ذلك، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذا قضى الله عز وجل أمرا جعل له أسبابا. والله غالب على أمره، قضى وقدر جل وعلا أن يكون سبيل هذا الرجل سبيل النبوة والرسالة، وأنه يعني ينجو من فعلة إخوته التي دبروها له. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يدرون ولا يعرفون حكمة الله عز وجل في خلقه، ولا يعرفون لطف الله بعباده، ويجهلون كثيرا من هذا. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، أي استكمل عقله وتم خلقه وخلقته، آتيناه حكما وعلما. قيل النبوة، آتاه الله عز وجل النبوة بين أولئك الأقوام. وكذلك نجزي المحسنين، من كان محسنا في عمله وعاملا بطاعته فإن الله يجازيه خير الجزاء. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بلغ أشده أي صار رشيدا واشتد في أمره، قيل أي بلغ الحلم، وقيل بلغ 20 أو 25، وقيل 34. الحاصل أنه اكتمل خلقة وعقلا وفهما وتدبرا، فنشأ في بيت عزيز مصر ووزير مصر في ساعة ويعني ساعة من الأمر. قال جل وعلا: وراودته التي هو في بيتها، أي امرأة العزيز. ويوسف عليه الصلاة والسلام قد آتاه الله تعالى شطر الحسن، وفي بعض أحاديث الإسراء والمعراج يذكر عليه الصلاة والسلام في الليلة التي عرج به إلى السماء السابعة، فإنه لقي في السماوات الأنبياء، لقي في أولها آدم عليه الصلاة والسلام، وفي السماء الثانية إدريس، وفي السماء الثالثة يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي الرابعة بني الخالة، والخامسة هارون، والسادسة موسى، والسابعة إبراهيم، ثم رقى حتى سمع صريف الأقلام. لما مر على يوسف قال: فإذا به قد أوتي شطر الحسن، شطر الحسن، نصف الحسن. من الذي أخذ الحسن كله؟ آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه الله بيده وأكمل خلقته بيده، فكان على تمام الحسن وأكمله. يوسف أوتي شطر الحسن، أوتي ماذا؟ شطر الحسن، نصف الحسن. فهذه التي نشأ في بيتها يوسف افتتنت به لما شب وصار كالرجال وصار في أشده. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي دعته إلى نفسها ودبرت له الأمور حتى يوقع ما تريد منه أن يفعل، وغلقت الأبواب، على فعل التشديد، فعل المبالغ، غلق فعل، أي أنها أحكمت وصادها وكل الأبواب أغلقتها، فلا يكون له منفذ إلا بأن يفعل ما تريد. وقالت: هيت لك، فيها قراءات، هيت وهيت وهيت لك وهيت لك وهأت لك وهئت لك، فكلها بمعنى أنها تجهزت له، أو بمعنى الدعوة، أي هلمة وتعال. وأما هأت وهئت أي أنها تهيأت له. قال: معاذ الله، قال ماذا؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. كانوا يطلقون الرب على السيد والكبير، أي إن زوجك هو الذي أحسن رعايتي وقام بحفظي وتربيتي وتنشئتي، ونشأت في بيته وأكلت من ماله ومن رزقه، فكيف أقوله في أهله؟ معاذ الله، إن يعني التجاء إلى الله، التجاء إلى الله. البخاري ذكر في صحيحه عن إكرمة موقوفا أو مقطوعا: هيت لك، أي هلم لك، باللغة الحورانية، وبه فسرت القراءات الأولى، أما هئت بالهمزة أم من التهيؤ. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذا الذي يغش من أمنه في بيته يغشه في أهله، لا شك أنه من الظلم ومن الاعتداء ومن المكر والخيانة العظمى والكبيرة، العظمى والكبيرة، فامتنع مما أرادته عليه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة: إنه من عبادنا المخلصين. اختلف أهل العلم في المراد هاهنا. ولقد همت به وهم بها، أما همها هي به فواضح، لأنها رتبت كل الأمور على أن تقضي ما رغبت فيه. أما هم بها هو، قيل المراد ما يهم في النفس من خطرات النفس، المراد بهمه خطرات النفس فقط. وقال بعضهم المراد به هم بضربها، وقيل وهم بها أي تمناها زوجة، وقيل هم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي فلم يهم بها لأنه رأى برهان ربه. وهذا القول قالوا فيه نظر، فيه نظر، لكن يظهر أن ليس فيه نظر، لأنه علق الهم بلولا، ونظير ذلك قول الله جل وعلا: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، قصة موسى عليه الصلاة والسلام وأمه لما ألقته في اليم وصار الحزن والأسى قد بلغ منها مبلغا، فقال جل وعلا: إن كادت، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فربط الله على قلبها فلم تبدي به. وهنا: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فرأى برهان ربه فلم يهم بها. هذا القول يظهر أقوى، وهو قول يختاره شيخنا عبيد الله الأفغاني رحمه الله تعالى، وكان كثيرا ما يعني يذكره ويقول أنه قول قوي، وهو أنه لما رأى برهان ربه لم يهم بها، فلولا أن رأى برهان ربه هم بها، لكن رأى هذا البرهان فلم يهم بها. وهذا البرهان لا علم لنا به ولا ندريه ما هو البرهان هذا، لأنه لم يرد شيء يثبته، لكن ذكرت في أخبار إسرائيلية، أخبار بني إسرائيل، قيل أنه رأى صورة أبيه يعقوب عاضا على إصبعه بفمه، وقيل أنه ضرب في صدر يوسف، وقيل رأى خيال الملك أي سيده، كأنه تخيل أن الملك العزيز قد وقف عند الباب، قيل هذا هو البرهان، وقيل أنه رأى في سقف البيت أو حائطه ما ينهاه عن ذلك، وهذه أخبار لا تثبت. قيل رأى ولا تقربوا الزنا، قيل رأى وإن عليكم لحافظين، قيل رأى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الآية، قيل رأى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، إلى آخر ما قيل. وهذه كلها إنما تذكر ولا دليل عليها، ولم يأتي في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما استصوبه ابن جرير الطبري رحمه الله هو الحق، وهو أنه أن يطلق كما أطلق الله، رأى برهانا منعه من الهم بها، كذلك لنصرف عنه السوء، كذلك هذا كما سبق، هذا أيضا كما سبق، ذلك أيضا. فالله جل وعلا أنجاه من إخوته وأنجاه من البئر ويسر له عزيز مصر، وأيضا صرف عنه وأنجاه من هذا الأمر الذي دبرته له هذه المرأة. ويعني أسباب الوقوع في هذه الفاحشة قد استجمعت في هذا الموضع من جميع النواحي. هو شاب يافع قد بلغ شدة، وفي بيت ملك، وصاحبة الملك التي دعت ودبرت أموره وغلقت الأبواب فتوفرت كل الدواعي، ومع ذلك صرف الله عنه هذا السوء وهذا الفحشاء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أراه الله برهانا فصرف عنه الهم بها. لما؟ لأنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين، هذا هو التعليل، هذا السبب. صرف الله عنه هذا السوء لأن الله أخلصه، صفه، اختاره الله. وفي قراءة يعني من المجتبين، المخلص المجتبى المطهر المختار المصطفى. وفي قراءة إنه من عبادنا المخلصين، كان مخلصا، وهذا يدل على أهمية الإخلاص وفضل الإخلاص، أن يعمل الإنسان العمل يريد به وجه الله. لربما لا تلقي لهذا بالا الآن، لكن ترى أثره وفائدته لاحقا وفي مواضع أخرى. من فوائد الإخلاص الإنجاء، أن الله ينجيك في المضائق. وإن كان الإنسان لا يفعل بداية العمل إخلاصا من أجل أن يعطى المقابل، لا يكون هذا قصده، البخيل لا يعطي حتى يأخذ، وإنما يخلص لوجه الله، حتى إخلاصه يكون قاصدا به وجه الله تبارك وتعالى. لكن من الفوائد والفضائل، والله جل وعلا شكور لعباده، حميد وواسع الرحمة، فإنه يوفق العبد بإخلاصه فينجيه من المضائق. وحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار يعني ليس بعيدا عنكم، فكل توسل إلى الله بالإخلاص. هؤلاء خرجوا في سفرة، لما آواهم المبيت، جاء وقت المبيت وجدوا غارا في سفح جبل فدخلوا فانحدرت صخرة عظيمة من أعلى الجبل سدت عليهم الغار، فبقوا داخلها ولا يستطيعون أن يزحزحوا هذا الحجر من الغار. فتوسلوا إلى الله، قالوا إنه لا ينجيكم من أمركم هذا إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. فكل دعا الله بعمل عمله خالصا لوجه الله، دعا الأول بإخلاصه في بر الوالدين، ودعا الثاني بإخلاصه في طلبه للعفاف وإعفاف غيره، ودعا الثالث بإخلاصه في معاملة الناس ورد الديون وإعطاء صاحب الحق حقه. ففي المرة الأولى تزحزحت الصخرة شيئا، وفي المرة الثانية أيضا شيئا، لكن ما يستطيع الخروج. وفي الثالثة انزاحت كلها واستطاعوا أن يخرجوا من هذا الضيق الذي وقعوا فيه. وهذا إنما يكون حقيقة للذي يكون قلبه معلقا بالله جل وعلا. لكن بعض الناس لضعف اليقين بالله تعالى يرى أن المحسوس لا يمكن التأثير فيه إلا بالمحسوس، فتقول له أدعو الله، يقول ماذا يفعل الدعاء؟ هل الدعاء سيزيل هذا؟ هذه صخرة يزيلها القوة والدفع، لا يزيلها غير أو كسرها من خارج. أما أنت لا تملك قوة تدعو الصخرة تتزحزح لوحدها، هذا يراه بعيدا، فمثل هذا لا يعطى. لكن إذا كان يقين العبد بربه قويا فإن للدعاء أثرا عظيما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فائدة الدعاء والإخلاص، أعمال القلوب أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا لابد ويجب على الإنسان أن يعلق قلبه بالله تعالى، وأن يكون يقينه بالله عز وجل عظيما، فيبذل الأسباب التي شرعها الله ويتوكل على الله تعالى. ولكن أحيانا تنقطع الأسباب، فلا يملك إلا علاقته بالله ويقينه بالله، فيكون ذاك توكلا وفي ضمنه أيضا هو السبب. وقصة الرجل الذي استدان من آخر مالا، ولما جاء وقت السداد لم يجد مركبا ليصل لقضاء الدين، وضع المال في خشبة ورماها في البحر وقال يا رب فلان أقرضني مالا، فطلب شهيدا فقلت أنت خير شهيد، وطلب كفيلا فقلت أنت خير كفيل، ولم أجد مركبا يصلني إليه، ورمى الخشبة في الماء فأخذت الأمواج والمياه هذه الخشبة إلى الرجل في الجانب الآخر، في الجانب الآخر. فلما وجد مركبا وذهب لصاحب الدين ليقضيه دينه، وجد الخشبة عنده، فأخذ الرجل الخشبة ليستدفئ بها، لما شقها وجد المال بداخلها، فاستدفأ بالحطب واسترجع المال. لما جاء صاحب الدين أو المدين ليقضي الدين قال قد قضاه الله عليك. فهذا انقطعت الأسباب، ما في سبب إلا تعلقه بالله سبحانه وتعالى. فالإخلاص فائدته عظيمة. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. فلما رآها قد عزمت فر منها وهرب إلى الباب قد عله أن يخرج، وجرت من ورائه تطلبه ليرجع إلى البيت، فلحقته من ورائه وأمسكت بقميصه فقدته أي شقته، وألف يا سيدها لدى الباب، أي زوجها عند الباب. وعند ذلك خرجت مما دبرته وكادت به ومكرت به بكل سهولة. لما وجدت زوجها عند الباب تنصلت من القضية وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ فصارت هي المطلوبة وهو الطالب، مع أن الأمر كان العكس، أولا هي الطالبة وهو المطلوب. فلما وجدت الأمر قد ماذا صار فيه الفضيحة، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يعني هذا الذي ربيناه في حجرنا وفي بيتنا وأخذ مما نتنعم منه، هذا يريد بأهلك سوءا، فما جزاؤه إلا أن تسجنه أو تسلط عليه العذاب الأليم. فدافع يوسف عن نفسه عليه الصلاة والسلام، قال: هي راودتني عن نفسي، هي التي أرادت وطلبت ولست أنا، وشهد شاهد من أهلها. الشاهد هذا قيل فيه أربعة أقوال. قيل هو رجل كبير السن ذو لحية وكان من خاصة الملك، وقيل وشهد شاهد من أهلها صبي تكلم في المهد، وقيل هو من الجن، وقيل الشاهد هو حال القضية والقصة التي وقعت. أما كون من الجن فلا دليل على ذلك، وأما نفس الحالة التي وقعت فإن الشاهد هذا نسب إليه القول، وأما كونه صبي كونه صبيا فرويت في ذلك أحاديث لكن أسانيدها كلها ضعيفة لا تثبت. فالذي يبقى دليلا هو أنه ماذا؟ رجل كبير من أهل الملك ومن خاصته، ذو عقل رشيد، له شيء من الحكمة، وشهد شاهد من أهلها. هذه شهادة تتضمن قولا، فإذا هو قائل ويتكلم، فيضع أن المراد أنه رجل كبير ذو عقل وحكمة من خاصة الملك من أهلها. إن كان قميصه قد من قبل، أي من الأمام، فيكون الرجل هو الذي اقترب من المرأة فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر، أي من خلف، فكذبت من صدقه، لأنه من خلف هي التي قصدته. لو قطع من أمامه أي أراد أن يقترب منها فدافعت عن نفسها فقطعت القميص من أمامه، لأنه قابلها وجها لوجه. أما إذا كان القميص قد قد من ورائه من خلفه فهي كانت تريده وهو فر منها فكان معرضا عنها فشقت قميصه من خلفه. فلما رأى الاثنين قميصه قد من دبر من خلف قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. قال ماذا؟ سيدها. قال العزيز: هذا الفعل من كيد النساء، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا. قال الملك أو العزيز: أي يوسف أعرض عن هذا، أي اضرب عن هذا صفحا ولا تذكره لأحد. وأما أنت أيها المرأة استغفري لذنبك، استغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين، أي العاصين، وقد نويت الشر والفساد والفاحش بهذا الفعل. نعم، لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.